ملي ما كنعطيو مثلا اشياء بسيطه بحال الفواكه، علاش عصير؟ الناس كيفطروا بالعصير، عصير جيد جيد العصير في الفطور، ولكن ماشي بالحليب، بالماء، بماء معدني. وانا اول مره غادي نعرف بانه نعم العصير يكون بماء معدني، يعني ماشي انه كيتطحن، ولكن انه الصحيح قلتي لي هو نعم ان الناس ما كيطحنوش بالحليب، هذا كيطحنوا بالماء. هذا الامريكيين ما كيعرفوش العصير بالحليب نهائيا، ما كياكلوش العنب حلو، كياكلوا العنب حامض وصحي. نعم نعم، لان الفواكه خصها تكون حامضه، لان الحموضه الفواكه هي الدواء، هي العلاج. الناس ما يقدروش على التفاح حامض، ما يقدروش على بحال البرقوق كيكون حامض، حبل الملوك حامضين، جميع الفواكه هذه المبكره اللي كتدخل الاول كلها حامضه. علاش؟ باش تغسل الجسم اولا، تهيئوا للصيف، لان غادي يكونوا لحوم. يعني هذا ناموس كوني، الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بميزان وكل شيء مدقق. فهذه حبل الملوك وفات، وهذه الفواكه كلها سريعه ما كتبقاش، يعني مشماش كيفوت، برقوق كيفوت، هذه المسائل كلها يعني كدوز. حتى التوت البري، التوت البري هذا ديال دوده القز، الشجره ديال دوده القز، التوت البري ناس ما عمرهم يفكروا فيه ولا ياكلوه ولا يشريوه، ولا هو التوت البري يعني كيدير واحد توازن الماء في الجسم، كيدير توازن الماء في الجسم، لان الماء في الجسم الا ما كانش توازن الشخص يموت، خصو يخرج الماء، الا ما خرجش الماء كيوقع الجسم كيتقال، كيولي ثقيل. راه يعني كيلاحظوا الناس ان اللي كيعملوا تصفيه ديال الدم، ان الطبيب كيعبرهم اولا، كيعبر باش يعرف شحال كاين من لتر ديال ديال ديال ديال, ديال الماء اللي عندهم في يعني في الدم. اللي كيلقى الشخص ثقيل كيعرف بان راه عنده دياليز شويه شويه شويه صعيب، يعني كيلقى الشخص خفيف كيعرف ما عرف ما جامع ما عاش الماء كثير. والماء الناس اللي ما كيخرجوش الماء كيتنفخوا لهم رجليهم عليين، الماء خصو يخرج من الجسم. كاين فواكه، هذه الفواكه كلها كتخرج من الجسم سبحان الله، والتوت البري هو اولها. فهاد الفواكه في الفطور جيده، طريه وجافه، يعني زبيب، التمر، وهذه المسائل هذه، والتمر والماء يعني في الفطور هادو يعني ضروريين.